ولكل أصدقائي واللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم أو بأي مناسبة سعيدة بنقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد. وبيقول معانا هاني شاكر كل سنة وانت طيب. الأغنية مهداة بأجمل تهاني قلبية من الصديق إسماعيل الغطاني، يهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الحبيبة الغالية وإلى الابن أنس والأخت الغالية خيرية الغطاني بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة. ولكل أعضاء الجروب، جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا بمناسبة عيد الحب بيقول لهم كل سنة وانتوا طيبين. هذه تهنئة قلبية من الصديق حلمي سالم إلى الابن الغالي محمد حلمي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وأيضا بمناسبة نجاحه في الترم الأول ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح. يشارك في الإهداء ماما أم مريم والأخت مريم حلمي وكل الأهل والأصدقاء وكل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أرق أمنيات السعادة وتمنيات بالشفاء العاجل إلى الابنة الغالية شيماء صادق يوسف. التهنئة من كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون وأيضا من الوالد صادق صادق يوسف. بنتمنى للابنة الغالية مريم دائما الصحة والسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديق أحمد إبراهيم الفيومي إلى الابن الغالي كريم بمناسبة عيد ميلاده، وبيقول الذي كان يوافق 14 فبراير في نفس يوم عيد الحب. كل سنة وانت طيب يا كريم وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة ماما والأخ محمود وبابا أيمن وبابا وائل والجد إبراهيم والجد أم أحمد والجد علي والخال وليد والخال طه والعمة ولاء والعمة وفاء وأبناء الخال علي وعبد الرحمن ورؤية ونورهان وإلى كل الأهل والأصدقاء المحترمين بمناسبة عيد الحب. أجمل التهاني قلبية من الصديق إبراهيم شوقي حجر إلى كل الأصدقاء. أيضا كل الشكر للصديق يسر ياسين وصديق عصام المحلاوي والذي يرسل أجمل التحيات إلى الأهل والأصدقاء وإلى الأخ علي والأخ محمد المحلاوي وإلى الزوجة الغالية وإلى الأبناء. أيضا تهنئة رقيقة من كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وعلى رأسهم المهندس سمير عبد الحفيظ والكاتب الصحفي الأستاذ محمد الطواب إلى الصديق الغالي رضا الأزور السيساوي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. وأيضا من أسرة الجروب محمد صلاح أبو رفاعي الكاتبة الصحفية سحر رمضان، الأستاذ محمد أبو الخير، الصديق محمد علي محفوظ وباقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة وترحيب بالأصدقاء الجدد لجروب ما يطلبوا المستمعون، الأصدقاء محمد عباس والصديق عبد الله أحمد. أيها الأصدقاء كل سنة وانت طيب. هاني شكرا. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي بيك، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي بيك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك هفضل احبك وفكرك في بعدك، فكرك في قربك وخطفك لقلبك باجمل معاني الكلام. ليالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهره الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. احبك بحبك هفضل احبك وفكرك في بعدك، فكرت قربك وخطفك لقلبك بأجمل معاني الكلام.

ده اللي في قلبك لو توصفيه هتلاقي قلبي عايش فيه. بقى كده واكتر من كده يا سلام على كده يا سلام يا سلام. الحب ده طيار حب ياخد اهزار جت رجله المكار سقوية الطيار وجت رجله امتى انا الحب مش انت دغري في لمحتين وهو طير قلبين هيوديهم فين يا الجنة يا النار. واكتر من كده يا سلام على كده يا سلام يا سلام. والآن أيها الأصدقاء مع هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. تحياتي للأستاذة الجميلة مذيعة اللامعة منى بطاح. تحياتي للبشمهندس سامي الشيمي. اولا ببعت تحياتي لاخويا محمد وولاده مراد عمر وجوزي وابني احمد وابني محمود وطبعا ارق تحيات بالشفاء العاجل للغاليه شاديه زميلتي في الشغل الف سلامه ليها وطبعا اسره برنامج ما يطلبه المستمعون الجروب حبايبي كلهم. على سبيل الذكر لا الإحصاء يعني وأسفة لو هنسى مثلا أو لو نسيت اسم أو حاجة الأستاذ يسر ياسين الأستاذ محمد طواب الأساتذة الأفاضل آلة محلاوي أستاذ عصام ومحمد وعلي محلاوي أستاذ سمير عبد الحفيظ الأستاذ محمد أبو الخير رجب فهمي علي أبو عيطة حلمي السالم أحمد مكاوي وفاء الكاشف عزة الدالي دكتور فاتن نجيب صديق أستاذ صديق صديق يوسف والغالية شيماء تحياتي ليها الأستاذ إبراهيم شوقي حجر محمد علي محفوظ والوالدة الغالية منصور أبو خليل مدحت المدني إبراهيم خليل إبراهيم إسماعيل الغيطاني أحمد رجب محمد سلطان رامي حرب أحمد الشناوي علي موافي حبيبتي الغالية أم عبد الرحمن الكابتن علي المرشدي رضا سميرة أبو سامرة رضا الأزور رأفت العموري فريزة الحرفة مجدي عبد العاطي عبد العزيز القصاص دكتور أيمن شبكة عماد يوسف دكتور جلال الدين الشاعر سناء مسرابي نغم وتغريدي الشاعر وليد زكريا دكتور حسام غراب نهى السمان اختار عزب محمود المنشاوي محمد صلاح ابو رفاعي جيهان طلعت المستشار عادل زكريا الحاجه كوثر عبد الحق فرحه بسام جيهان السيد شاكر صبري امل مصطفى صبري الزيات فاديه الموجي ايمان كمال الدين توته هدى انجيل اموره اليماني سحر رمضان واختار ابراهيم صبري ابو الغيط امنيه عزمي. اولا ببعت يعني اسمع اغنيه محمد عن انجيل على فكره ازيهم تحياتي لكم جميعا ايناس محمود على فكره ازيهم على فكره ازيهم ضيوه ازيهم عين عينيك الحلوين دودة ما شفت زيهم ما شفت زيهم على فكرة ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم ازي زيهم ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم وازي ضيهم ازيهم ازيهم عليك الحلوين دول ما شفت ازيهم ما شفت ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم علشان مقسوم لهواهم صدفوني في سكتي حبيت من اول نظره بسلامة نيتي علشان مقسوم لهواهم صدفوني في سكتي حبيت من اول نظره بسلامة نيتي اتاريني كان مكتوب لي اتهنى في دنيتي الدنيا حلقوت لما بقوم غيتي وبعدنا عنهم لا شبعنا منهم ولا طقنا بعدهم على فكرة ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم وازي ضيهم ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم وازي ضيهم ازيهم ازيهم عينيك الحلوين دول ما شفت ازيهم ما شفت ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم فاكر اول نظرة جف قلبي سهمها قلبي دلوقتي فاكرها مش ناسي رسمها انا فاكر اول نظرة جف قلبي سهمها قلبي دلوقتي فاكرها مش ناسي رسمها حسيت من يومها بحاجة معرفتش اسمها ما سبقش القلب صادفها ولا دقتش طعمها والفكرة انتم ما كانش قصدهم كان غصب عنهم على فكرة ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم وازي ضيهم ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم وازي ضيهم ازيهم ازيهم عليك الحلوين دول ما شفت ازيهم ما شفت ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم وأختتم هذه الباقة أيها الأصدقاء برائعة كوكب الشرق أم كلثوم ليلة حب صغى شعرا أحمد شفيق كامل والألحان لمحمد عبد الوهاب والإهداء لكل السادة المستمعين والذكرى الجميلة اللي فايت للليالي الحلوة والذكرى الجميلة اللي وياك أنا نحيا ما نعانينا انت Thank you. تحت عينيك بعدين.